بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في الفرع الذي يتكلم عن المنافع وما هي دياتها. فقال: وفي الكلام الدية، يعني إذا أبطل إنسان لإنسان بجناية على لسانه قدرة نطقه على الكلام، عند ذلك يلزمه دية كاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في اللسان الدية إن منع الكلام. قال: وفي بعض الحروف قسطه. مسألة الحروف في الواقع مسألة شائكة. هنالك حروف لها علاقة باللسان، وهنالك حروف لها علاقة بالحلق، وهنالك حروف لها علاقة بالشفتين. لكن إذا أردنا أن نتكلم بشكل عام، فحروفنا نأخذ مثلا عليها في اللغة العربية عبارة عن 28 حرفا. فإذا كانت هذه الحروف بسبب من الأسباب تم الجناية من شخص على شخص آخر، فلم يستطع أن ينطق الحروف كلها، أو نطق بعضها لكنه في الحقيقة لا يستطيع أن يعبر عن أي شيء من الكلام، عند ذلك صار الجزء كلا قيمة له. عند ذلك نقول في 28 حرفا، أو في عدم القدرة على النطق في الكلام، دية كاملة. فمعنى هذا أحيانا ربما يعني كانت الجناية على طرف من لسانه، ولنفترض أنه كان قادرا على الكلام لكن الكلام صار مشوشا بسبب بعض الحروف. فلنضرب على ذلك مثلا، وهو أنه أثر جنى عليه، ثم جئنا بعالم يعلم القراءات اللسانيات، ثم قلنا له: مرر عليه الكلمات التي توضح كل حرف على حدة. فأخذ الحروف الواحدة تلو الآخر، ثم قال: فقد هذا الإنسان النطق بسبعة حروف من أصل 28 حرفا، فما العمل في ذلك؟ نقول: يلزمه ربع الدية. وكأننا قسمنا 28 حرفا على عدد الحروف التي لا يمكن النطق بها، فكانت نسبتها من الدية. فثمانية وعشرين يعني سبعة من 28، سبعة في 24، معنى ذلك هذه تساوي ربع الدية. ونستطيع بذلك أن نقدر لكل حرف قيمة، مثلا كأننا نوزع الدية على 28 فتخرج قيمة الحرف الواحد، ثم نضرب بعد ذلك بعدد الحروف فنعرف القيمة من الدية بذلك الأمر. هذا بشكل عام. وقيل: لا يوزع على الشفهية والحلقية، يعني هنالك بعض الحروف ليس لها علاقة في اللسان، فأنت عندما تنطق بالباء فإنك تفعل ذلك بشفتيك، وكذلك بالفاء والواو، فهذه من الحروف الشفوية وليست لها يعني علاقة بالحروف اللسانية، ومنها الميم أيضا. فهذه الحروف هل توزع على الشفهية والحلقية؟ الحلقية هي حروف الإظهار، الهمزة والهاء والعين والغاء والخين والحاء والخاء. هذا أخي انظر إلى أوائل هذه الحروف، عندما تقرأ أوائل هذه الكلمات: أخي، لا، هاك، علما، حازه، غير، خاسر. فترى هذه الحروف كلها من أين تخرج؟ من الحلق، لا علاقة باللسان بها. فهذه المنسوبة إلى الحلق وهي حروف الإظهار عند من يتعلم علم التجويد. ولذلك تجد أن هذه الحروف على هذا الرأي هل يوزع على الشفهية والحلقية أم المسألة عندما تذهب اللسانية وذهب اللسان وتعطلت الحروف اللسانية افتقدنا للنطق، فإذا تعطل اللسان وافتقدنا النطق ولو بقيت الشفوية والحلقية فإنه يأخذ دية كاملة. ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية. يعني هذا مر معنا في باب الصلاة، يعني أحيانا يعذر الإنسان عن النطق ببعض الحروف، وذلك لأنه قد خلق بهذا الشكل أو إنه لا يستطيع أن ينطق بسبب ما يوجد ما نزل عليه من آفة، هذه الآفات مرضية مثلا، حادث في حياته مرة إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك اعتدي عليه عند ذلك فنضطر إلى الدية وهي في إبطال كلام. وقيل قسط أو بجناء، يعني قسط الدية بقسط الحروف هذه أقوى، أو بجناية فالمذهب لا تقبل الدية. نعم، يعني عجز عن بعض هذه الحروف بجناية على فمه على لسانه أدى ذلك إلى عدم يعني نطق بكلامه، عند ذلك نقول إن المسألة إنما تكون بعدد الحروف. يعني غالب هذه الفتوى التي تكون مصدرها كما قلنا أن اليد فيها مثلا خمسة أصابع، في اليد الواحدة نصف دية، خمسة أصابع موزعة على نصف دية، يعني كل واحدة فيها عشرة من الإبل، طيب حتى الواحدة مقسمة إلى أنامل، فكل أنملة فيها بثلث ما في الأصبع الواحد، أما الإبهام كما قلنا فيه أنملتان فقط، لذلك يقسم على يعني نصفين. ومن هنا نستطيع أن نقول كذلك الحروف هذه أدوات الكلام باختصار، وأدوات الكلام لابد أن ينطق الإنسان بأي لغة من اللغات بعدد حروف تلك اللغة. مثلا قد نجد في لغة أكثر من 28 وقد نجد في لغة أقل، مثلا في بعض اللغات لا يوجد بعض الحروف، مثلا في لغتنا نحن العرب فمثلا الضاد، وقال الشاعر لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان، فالضاد حرف لا يوجد إلا عند العرب، بينما تجد بعض الحروف الأخرى المركبة من أكثر من حرف موجودة عند غيرنا، ولذلك يراعى كل قوم بحسب لغتهم. ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية. هنا عندنا اللسان وعندنا القدرة على الكلام بالنسبة للسان، إذن قطع نصف لسانه، عندما قطع نصف اللسان فاللسان في الأصل مضغوط بأي شيء، هذا كما قلنا في الأعضاء أنه من الأشياء التي لا تتكرر في الإنسان، وكل شيء لا يتكرر في الإنسان تدفع له دية كاملة، فاللسان مضمون بدية والكلام كذلك مضمون بدية أخرى، قد يؤثر بعض الشيء على الشيء الآخر. ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية. إذا قلنا بالتداخل في هذه المسألة معنى ذلك هذا عضو قابل للتجزيء، ولذلك كل جزء فيه بمقدار الدية التي له، فلو قطع ربع اللسان فيه ربع الدية، لو قطع نصف اللسان فيه نصف الدية، ثلاثة أرباع في ثلاثة أرباع الدية. اللسان شيء والصوت شيء آخر، قد يتوفر اللسان عند إنسان ولكنه مثلا كما نقول إن الصوت يأتي من الحبال الصوتية لسبب ما اعتدى عليه في اعتداء فذهب صوته، مراكز النطق موجودة لكن سماع الصوت ليس موجودا. أحيانا بعض الناس نحتاج إلى كلامهم وإلى رأيهم ويصابون بكبر في السن لا يستطيعون أن ينطقوا، أحيانا يجعلون لهم بعض مكبرات الصوت، فمن خلال الحركة التي تقوم بها الأعضاء أثناء الكلام مع أنه لا يوجد صوت، أحيانا يتحرك الهواء، والهواء الذي يتحرك يأتي إلى آلة صوتية، عند ذلك تفهم جزءا من الكلام عليهم. معنى ذلك هم عندهم قدرة على النطق بالحرف لكن الصوت لا يساعدهم على ذلك. فإذا اعتدى إنسان على إنسان فأدى ذلك إلى ذهاب صوته، ولو بقيت كل مراكز الكلام عند ذلك ماذا عليه؟ دية كاملة. فإن أبطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فدية. يعني الآن عندنا لطيفتان، لطيفة وأيضا يعني عضو. العضو ما هو؟ اللسان، واللطيفة هي الكلام. فإذا فعل فعلا هذا الفعل مثلا أدى إلى شل حركة اللسان، وأدى ذلك أيضا إلى عدم قدرته على مسألة تقطيع الكلام، في هذه الحالة كل واحدة لو انفردت لوحدها، الكلام لوحده فيه دية، وعدم حركة اللسان فيها دية أخرى، لذلك فديتان. وقيل دية يعني من نظر إلى أن هذه المقصود منها بطلان الكلام، بطلان مثلا بطلان الكلام، أما بالنسبة للسان فبقي موجودا فيقول دية كاملة. وفي الذوق دية أيضا. الذوق ما هو في الحقيقة؟ يقول الأطباء إن الله سبحانه وتعالى جعل قوة مثبتة على طرف اللسان، فيستطيع الطبيب أن يعرف المكان الذي يتحسس فيه الإنسان طعم الحلاوة وطعم الحموضة. يعني هذه الأطعمة التي من الممكن أن يميزها، فالحقيقة الأطعمة إنما تكون على خمسة أنواع، هي الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة كما سيذكر الشيخ لنا. لذلك في الذوق دية. هل يمكن أن ما معرفة الذوق؟ قلنا إن الكلام ب28 حرفا، والذوق هنا إنما يأتي من معرفة هذه الأشياء الخامسة، وهي الحلاوة كما قلت، والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة، يعني وما بينها بعض الأشياء تبقى متداخلة مع بعضها البعض، وهي اشتراك منطقتين، عند ذلك يستطيع الدماغ أن يميز ماذا يوجد. يعني أحيانا والله في حموضة مع ملوحة، هذا اجتماع مع يعني لو شرب الإنسان ليمونة لكنه مالحا أو حلوا، يميز هذا أم لا؟ فيه حموضة من جهة وفيه حلاوة من جهة أخرى، أو فيه مرارة من جهة أخرى. فهذه الإنسان عندما ندرك فيه هذه الأشياء فالدية توزع على هذه اللطائف التي جعلها الله تبارك وتعالى. بعضهم ربما يعني أوصل أكثر من ذلك، بعض الأطباء أوصلها إلى 8، يعني فعندما يجمعون بعض الأشياء إلى بعضها الآخر كيفما وصل، أهل الخبرة هم الذين يوزعون على ذلك فيقررون ماذا فقد اللسان من نسبة الأطعمة التي تأتي إليه، أي من نسبة التذوق، فيعطونا نسبة نأخذ هذه النسبة منها. فإن نقص فحكومة، معنى النقص يعني هذا اللسان ربما كان لا يدركها على كمالها، فإذا كان لا يدركها على كمالها كما قلنا نقدر، عندما نقول حكومة كان الأمر سابقا نأتي بإنسان سليم من العبيد، ونأتي بإنسان مصاب بنفس الإصابة، ما هو الفرق ما بينهما؟ أو إنسان مصاب ثم بعد جزء ثم بعد ذلك أصيب بجزء أكبر، كم كانت قيمته عندما كان بهذه الجزئية وكم صارت قيمته عندما صار بالجزئية الأكبر عند ذلك؟ يعني كان فيه عيب في الربع، صار فيه عيب في نصف، هذه الأشياء، ما هو الفرق في القيمة؟ هذه معنى الحكومة. فالحكومة هي تقدير ما بين حر وعبد في هذه المسائل، تؤخذ بعد ذلك نسبتها من الدية، وتجب الدية في المضغ، أيضا من الأشياء التي ينتفع الإنسان فيها، وأول مراحل الهضم الفم. طبعا قبل الفم في مسائل أخرى لا نتكلم فيها، تكلم الأطباء فيها. الطهي مقدم، يعني إذا كان الطعام مطهيا بشكل جيد في المضغ، يعني عند ذلك يبدأ عملية الهضم أين؟ في الفم. فإذا كانت هذه العملية تحدث عن طريق الأضراس مثلا والقواطع كذا، أعطاه شيئا، هذا الشيء الذي أعطاه فأبطل عنده مثلا التخدير، يعني نضرب كثير أيام أمثلة على أطباء الأسنان، يعني أحيانا بعض الأطباء يهمل مسألة معينة، وهي الإهمال عدم الاكتراث أحيانا في أي مكان يضع إبرة التخدير، فلو وضعها على مكان فاستمر خدر هذا الإنسان عمره، محتمل هذا أم لا؟ يعني أنا رأيت بعض الأقرباء أخطأ معه بعض الأطباء في إذان، فبقي سنين لا يشعر بشيء مما يمر في فمه، بعد ذلك عافاه الله تبارك وتعالى. نقول لو استمر هذا الشيء عن طريق دواء خطأ، هذا مسؤول عنه أم لا؟ فأدى إلى عدم مضغه، يعني لم يعد يشعر بأنه يمضغ الطعام في فمه، لأن هنالك ارتباط ما بين المخ وما بين القدرة على المضغ. فإذا كان لا يشعر بذلك فكيف؟ فإذا ذهبت صلاحية المضغ العظمى بالنسبة للأسنان عند ذلك فيها الدية، كما لو ذهب النظر بالنسبة للإنسان، كما لو ذهب السمع، كما لو ذهب البطش بالنسبة يعني اليد، إلى غير ذلك من الأم. قال بعد ذلك وقوة إمناء بكسر صلب. هذه مسألة يعني نجدها اليوم يقررها كثير من الأطباء عند الحوادث العامة التي تحدث، يعني الحوادث خاصة السيارات. رأيت مرة حادثا، ربما مجموعة هؤلاء حوالي أكثر من 10 أشخاص، كنت تراهم في صورة يعني صعبة جدا، وكان من بينهم رجل يظهر بأنه سليم لم يصب بشيء، لكن هذا السليم كلهم عافاهم الله وعادوا إلى أعمالهم، لكن هذا السليم أدى أنه نصفه السفلي صار مشلولا. ما هو السبب في ذلك؟ هو عبارة عن حديدة بسيطة ربما بحجم الدبوس فقط دخلت في صلبه ولم يشعر بها أصلا، وبعد ذلك أدت إلى تقطيع بعض الأعصاب أو المراكز، فأدت إلى شلله النصفي. بالشكل لا تراه قد أصيب بشيء، لكن في الحقيقة أصيب بها. لو قام إنسان، هذه جناية يعني صارت عن طريق حوادث السيارات، لو قام بعض الناس ففعل شيئا في صلب الإنسان، يعني ضربه عليه كسر صلبه، عند ذلك أدى هذا إلى عدم قدرته على الإمناء، يعني حكم الأطباء بأن هذا الإنسان لا يمني بعد ذلك، أي لا يستطيع أن يولد له. هذه المادة التي تخرج من الإنسان عند ذلك توقف، تقول والله ما نقص شيء، لا نقص يعني. ولذلك هذا إذا انكسر الصلب أو ما أدى إلى أمثاله فهذه أيضا فيها دية كاملة. وقوة حبل، هذا بالمقابل، هذا عند الرجال، أما عند النساء فالمرأة المقصود منها أيضا أنها عندها مثلا القدرة على مسألة أن يعني يعني مسألة عند النساء أو مسألة عند الرجال لم يقدر بعد ذلك أن يجامع امرأته. فهذا لذلك قال وقوة حبل وجماع وذهاب جماع. في هذه المنافع، هذه يعني المنافع الجنسية التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لانتشار وتوالد البشر. فلو لم يجعل الله سبحانه وتعالى عند الإنسان هذه المسألة لانقطع التناسل ما بين الناس مع بعضهم البعض، كان الشباب لا يفكرون في الزواج، ولذلك هذه المسألة صارت مسألة هامة جدا. فمثلا من جملة ما يأتي إلى قوة الحبل، يعني قوة حبل، وهو ما كان يفعل من بعض الملوك وحتى وقت متأخر، يعني وقد اجتمعت ببعض الناس الذين أصيبوا بهذا، أنهم يصابون بسل، يعني يأخذونهم إلى بعض المشافي فتسل الخصية عند ذلك. هذه الخصية تسل بطريقة ما، عند ذلك يصبح عنده عدم انتشار ولا يوجد عنده من. فمثلا قوة الإحبال عنده صارت صفر، في هذه الحالة أيضا فيها دية كاملة. أقول هذا وقد اجتمعت بشخص كان يقول أنه كان يعني يعمل في بعض قصور الملوك، وقد حدثني كيف أخذوا مجموعة معينة إلى إحدى المشافي. أقول هذا صراحة في الكويت ووزعوا على بعض الملوك والأمراء، يعني كان هذه مسألة ربما يتعاون عليها بعض الناس من الكبار، وبعد ذلك أدى هذا إلى ضعف في هذا الإنسان، يظنون أنهم يريدون أن يدخلوا رجالا على نسائهم لا يستطيعون أن يمسوهم بشيء. ولذلك هذا أمر حرام، هذه إذهاب قوة الجماع من الرجل، هذه مسألة فيها حرمة. بعد ذلك عندما وصل إلى درجة من العمر بعد ذلك يعني تركوا، ويظنون أنه كان عندهم عبيد، علما أن عصر العبيد قد انتهى من وقت قديم. فهذا أن يبيع الرجل إنسان يسيطر عليه كما فعلت أمريكا عندما أخذت ملايين من العبيد من إفريقيا وباعتهم حتى مات الكثير منهم في البحر، هذه مسألة يعني فيها اعتداء على الإنسانية. كذلك وذهاب جماع، فعندما ذهب من المجني عليه يعني أحيانا يبقى ماؤه لكنه ليس عنده قدرة على الانتشار إلى غير ذلك، هذه نوع آخر من أنواع المنافع المقصودة عن طريق النسل. أما إفضاء المرأة، إفضاء المرأة عبارة عن المرأة إذا أصيبت بشيء، هذا الشيء هو عبارة عن يعني أمرين معا، وهو أنه لو دخل بها وكان كبير الآلة، هذا يعني يتصور، وكانت هي صغيرة، لذلك لا بأس بما يقوم به بعض يعني القضاة الشرعيين من نظر إلى الأجسام بين الزوج والزوجة، فأحيانا يمنع من الزواج وأحيانا يوافق على الزواج، وهذا يعني له نظر وله خبرة في هذا الأمر. وما يفعله اليوم القضاة الشرعيين من بعض التقارير الطبية التي توحي إلى مسألة الزواج البعد عنها خطأ، يعني هذا مما يعني يؤدي إلى آلام في المستقبل، أحيانا لا تتناسب زمر دموية، أحيانا لا يتناسب أشخاص مع بعضهم، أحيانا في بعض الأمراض من الممكن أن يقضى عليها تنتقل عن بين الرجال والنساء. كل هذه الأشياء يعني لو جاء القانون الوضعي وأراد مصلحة الناس في الزواج هذا لا مانع منه. نعود إلى مسألة الإفضاء، مسألة الإفضاء أن المرأة يوجد حاجز ما بين فرجها وما بين دبورها، فإذا قام الرجل بجماعها وكانت آلته كبيرة أو يعني كان قد جنى عليها بشيء أنشدها ما بين فخذيها، فعند ذلك أدى إلى شق، هذا الشق موجود ما بين شق ما بين مدخل الجماع وما بين مدخل الغائط، عند ذلك صارت لا تراقب غائط، صارت تبقى دائما يسيل بولها وغائطها دون مراقبة، هذا الإفضاء فيه دية كاملة. وهذا يعني هنالك بعض الإفضاءات البسيطة التي يقوم بها بعض الجراحين أثناء عملية التوليد، فأحيانا ربما لا ينزل الولد إلا بشق بسيط بمضبوط بآلة بمبضع طبي، ثم بعد ذلك يقوم نفس الطبيب بترميم ذلك المكان ويعود كما كان. هذا لمصلحة حياتها أو حياة جنينها، لا يسمى إفضاء كاملا ولا يعاقب عليه لأنه حافظ على يعني الجنين أو حافظ على الأم يعني من صعوبة الولادة. أما أن يتساهل في ذلك أو أن يكثر فهذا شيء ممنوع. في إفضاء الزوج لزوجته أو في إفضاء إنسان غير اعتداء، كان في زنا مثلا اعتداء، الزنا عقوبة والإفضاء عقوبة أخرى. نعم. قال وغيره دية، وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر، وقيل ذكر وبول. طبعا مسألة الذكر والبول يعني يقول الأطباء فيها هذا شيء عظيم لا يأتي إلا بآلة لوجود بعض العظام فيها. عند ذلك قال فإن لم يمكن الوضع إلا بإفضاء فليس للزوج. الزوج تزوج من أجل أن يجامع زوج، لو جامعها أدى ذلك إلى الإفضاء نمنعه، لكن لو كان الإفضاء بسببه كان حدث أنه أحبلها ونتيجة ولادتها صار عندها إفضاء لا يكلف، وأنت السبب في إحبالها والولد هو الذي كان، فعلاقة التعدية إليه لا نكلفه بهذا الأمر. نقف هنا إن شاء الله ونتابع، والحمد لله رب العالمين.